هل الحق محصور في المذاهب الأربعة؟ الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولا يلزم أن يكون في المذاهب الأربعة.